هل يصح القول بأن التلفظ بنية الحج والعمرة من النسك؟ الجواب يصح أن نطلق على كل لفظ أو فعل من أفعال الحج أو العمرة أنها نسك، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ونحن أخذنا عنه هذا التلفظ، إذا صح أنه تلفظ بالنية، أخذنا عنه قوله لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة وهكذا. فيصح القول بأن التلفظ بنية الحج والعمرة من النسك. السؤال الرابع: قال البعض من الناس أن حديث إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال الصالحة، أما الأعمال الفاسدة فلا تصلحها النية الصالحة. نرجو التوجيه، هذه صيغة السؤال. فالجواب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عام في كل عمل، سواء كان هذا العمل من الأعمال الصالحة أو الأعمال الأخرى. فمن كانت نيته وجه الله تعالى وكان عمله موافقا للسنة فهذا عمل صالح مقبول إن شاء الله، ومن كانت نيته غير وجه الله أو كان عمله مخالفا للسنة فهذا عمل فاسد مردود على صاحبه. كذلك من كانت نيته وجه الله وعمله مخالفا للسنة فعمله مردود فاسد. ولا تنفع النية الصحيحة بدون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانت البدع مردودة، لأن كل أصحاب البدع نيتهم وجه الله عز وجل، يتعبدون الله بهذه البدعة لكنها مردودة. ليش؟ لأن ليس عليها عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تصل، لا تكفي النية لقبول العمل، لابد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس هو عبارة عن شبهة: هل القول بأنه لا يعبد الله أو لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ويكفي إخلاص النية فقط، يعمل ويتعبد لوجه الله عز وجل وفي نفسه أنه لا يخاف من النار ولا يطمع في الجنة، من يقول هذا القول سقط عنه التكليف بالفرائض، والأعمال القلبية وأعمال الجوارح. ليش؟ لأن الخوف من عذاب الله عز وجل فرض من الفرائض، ورجاء جنته أيضا فرض من الفروض، والصلاة فرض، وصوم رمضان فرض، والتوكل على الله فرض، فلا بد من أداء الفروض، ومن الفروض الخوف من الله عز وجل، الخوف من النار ورجاء الجنة، هذه من الفروض على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة استعاذ بالله من النار، ومن حاد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الضلال. فهذه القولة غير صحيحة. نعبد الله عز وجل ونتقرب إليه ونخاف عذابه ونرجو رحمته. السؤال السادس: كيف التخلص من مكائد الشيطان والرياء ومن الشرك الأصغر؟ لأن هذا السؤال يتعلق بموضوع الدرس، يتعلق بالنية. فمن أنشأ عمله لوجه الله عز وجل ثم زاد في عمله لأجل فلان وفلان، هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. فكيف يتخلص المسلم من الرياء؟ طبعا لا شك أن الجواب هو دراسة التوحيد، دراسة التوحيد وما يضاد التوحيد، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان ووساوسه، محافظة على الأذكار الشرعية، تلاوة القرآن، الدعاء إن الله عز وجل يعيذهم من مكائد الشيطان، استحضار النية الصالحة في كل عمل. هذه بعض العلاجات للتخلص من الرياء، لكن أهم شيء هو دراسة العقيدة، دراسة التوحيد وما يضاده وما ينافي كماله. السؤال السابع: هل النية ركن أم شرط؟ هل النية ركن أم شرط؟ سبق أن ذكرنا في أثناء الدرس السابق أن النية شرط لصحة العمل قبل العمل وأثناء العمل. قال ابن سعدي رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط يتقدم العبادة ويستمر معها، أن الشرط يتقدم العبادة ويستمر معها كالنية وغيرها. أما الركن فهو ما تتكون منه العبادة ولا تصح إلا به من الأقوال والأفعال. السؤال الثامن: إذا ابتدأ الصدقة والعون لأخيه بدون احتساب الأجر، لم ينوي احتساب الأجر في هذه الصدقة والمساعدة لأخيه، ثم بعد أن قدم هذه المساعدة وهذه الصدقة نوى بعد ذلك، هل يكتب له الأجر حين نيته؟ سؤال جيد. الجواب: النية شرط لصحة العمل وحصول الثواب قبل العمل، قبل العمل، فهو لم ينوي سابقا، فمن ساعد أخاه أو تصدق له فقد انتهى العمل. الآن ماذا؟ ما تنفع النية، الآن ما تنفعه النية، فله الثواب وعليه العقاب حسب نيته قبل العمل. لذلك الإنسان يعالج نفسه دائما قبل أن يفعل فعلا أو يقول قولا، يستحضر النية ثم يفعل هذا الفعل. لذلك النية تحتاج إلى مجاهدة، ليست بالأمر الهين. الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: عالجت نيتي 20 سنة حتى تغلبت عليها. فالأمر ليس بالهين، من أراد الثواب والأجر عليه أن يهتم بأمر النية ويجتهد ويجاهد نفسه لاستحضار النية في كل عمل، النية الصالحة. السؤال التاسع قال: إذا دخلت المسجد وأردت صلاة السنة من الظهر 4 ثم غيرت نيتي أن أصليها ركعتين ركعتين، فهل يصح هذا الفعل؟ من إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد، فما دام أنه ما بدأ في الصلاة يجوز له أن يغير نيته، هو ما بدأ في الصلاة. لكن إذا كبر تكبيرة الإحرام ودخل بنية سنة الظهر 4، هنا لا يغير، لا يجوز له أن يغير النية، يجب أن يصليها عليه 4، يصليها 4، أو يبطل صلاته ثم ينوي ركعتين ويسلم، وينوي ركعتين أيضا ويسلم. فتغيير النية أثناء العبادة وبعد البدء فيها لا يجوز إلا لسبب شرعي، نقول إلا لسبب شرعي بدليل شرعي، كنية مفارقة الإمام لحاجة أو حرج، كما فعل الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، غير نيته من نية الإمامة إلى نية الانفراد وأكمل صلاته لوحده. والحديث الصحيحين هنا جاء الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل. طبعا في حالة السؤال السابق لا يوجد سبب شرعي، هو دخل المسجد وراد أن يصلي 4 ركعات سنة الظهر، فإذا دخل في الصلاة الآن ما عنده سبب شرعي لتغيير نيته أثناء الصلاة، ما في عنده سبب شرعي، فهو إما أن يتم صلاته 4 ركعات سنة الظهر، أو يخرج من الصلاة وينوي ركعتين ويسلم، ثم يصلي أيضا 2 ركعات ويسلم، هو مخير. السؤال العاشر: هل تكفي نية واحدة للإنفاق على أهلي من أول يوم، أم لا بد من نية عن كل نفقة؟ أيضا هذا سؤال مهم. قال: وكذلك النوم والأكل والرياضة وبقية المباحات، هل تكفي نية واحدة أم دائما لابد عند كل نوم من نية جديدة، عند كل أكل أو شرب أو رياضة أو فعل أي شيء من المباحات؟ ولا شك أنه لابد من نية عن كل مرة، كل مرة تنفق فيها على أهلك. ليش؟ لأن كل نفقة عبادة، أنت اليوم أنفقت هذه عبادة، غدا أنفقت هذه عبادة أخرى، فتحتاج إلى نية جديدة كالصلاة، الآن يجوز الإنسان أن ينوي أن خلاص أن يصلي الفرائض الخمس مرة واحدة لسنة كاملة؟ لا يصح، لابد لكل صلاة أن ينويها. كذلك صيام رمضان لابد، الإنسان ما ينوي الآن يصوم 10 سنوات رمضان وخلاص، لا لا، عندما هلال رمضان ينوي. فلابد من نية أن كل مرة تنفق فيها على أهلك، لابد من نية في كل مرة إذا أردت أن تحيل العادة إلى عبادة كالنوم والشرب والأكل، هذه عادات. لكن إذا نويت أن تكون فيها تقوية لك على طاعة الله عز وجل تحولت إلى عبادات، فلابد من استحضار نية جديدة في كل مرة. السؤال الأخير، إذا نوى الشخص أن يعمل إمام مسجد وفي نيته أجر وثواب الإمامة ثم الحصول على الراتب ليتفرغ للإمامة، هل يجوز له؟ واضح، يعمل إمام مسجد لوجه الله عز وجل ورغبة في الثواب والأجر من الله عز وجل، وفي نفس الوقت الحصول على الراتب ليتفرغ لإمامة الناس. الجواب، من نوى التفرغ للإمامة لوجه الله عز وجل وحصول ثواب الإمامة ثم الحصول على الجعل المخصص من ولي الأمر أو غيره، لأن هذا الذي يأخذه ليس مقابل صلاته إماما على الناس، لا، هو مقابل تفرغه لإمامة الناس. لابد أن يتفرغ أناس للأذان وللخطابة ولإمامة الناس، فيجعل لهم جعل مقابل تفرغهم. كذلك أيضا في الإفتاء وفي القضاء، كما كان سلفنا يتفرغون لذلك ويجعل لهم من بيت مال المسلمين جعلا ليتفرغوا لهذه الأمور التي هي من فروض الكفاية. فمن تفرغ للإمامة حتى لا ينشغل بطلب رزقه عنها يجوز له بإجماع العلماء، يجوز له أخذ الجعل لمن تفرغ للقضاء أو الولاية أو الإفتاء أو الإمامة أو الخطابة أو الأذان أو تحفيظ القرآن وغيرها، بشرط أن لا يعتبر ذلك الجعل مقابل عبادته هذه، لا يأخذ هذا الأجر مقابل أنه صلى بالناس أو أفتى الناس أو قضى بين الناس، لا، هذا فقط لتفرغه. فيجوز إذا نوى الشخص أن يعمل إمام مسجد وفي نيته أخذ هذا الجعل الذي جعل لهذا الإمام من بيت مال المسلمين أو من الجهة المسؤولة عن ذلك، والله أعلم. هذه أسئلة كانت في الدرس الماضي تتعلق بالحديث الأول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الحديث الثاني الذي قرأه أخوكم، فهو أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ظهر علينا رجل شديد بياض الثياب، ملابسه نظيفة وبيضاء شديد سواد الشعر، هذا يدل على أنه شاب، لا يرى عليه أثر السفر، ليس عليه علامة من علامات المسافر، ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ملاصقا لركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذيه هو أو على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تحتمل العبارة، وقال: يا محمد، وقال يا محمد، حتى يوهم الناس أنه أعرابي، لأن الصحابة ما كانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد، ليس من الأدب، لكن قال يا محمد حتى يوهم الناس أنه أعرابي، أنه جاء من الصحراء. هكذا جاء عن بعض منادات بعض الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد أعطنا مما أعطاك الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك، وهكذا جاء في عبارات بعض الأعراب. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد تقر وتعترف أن لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، ولا يجوز أن تفهم لا إله موجود إلا الله. هذا العبارة غير صحيحة، أو هذا التفسير غير صحيح، لا إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة كثيرة، من الناس من يعبد الشمس أو القمر أو البقر وهكذا، هذه آلهة تعتبر عند الناس، لا إله حق إلا الله، وأن محمدا رسول الله. لابد من الأمرين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، يأتي شرعها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، عرفه بأركان الإسلام الخمسة. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، عن علامات الساعة، ما هي علامات الساعة؟ قال أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ملك اليمين ربتها، يعني سيدها، أم الولد إذا سيد أو حملت من سيدها تسمى أم ولد، وهذا الولد هو ابن السيد فهو سيد مثل أبيه. أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد أم الولد سيدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا خبر وليس فيه ذم للتطاول في البنيان، ليس فيه ذم، وإنما هو خبر يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عند قرب الساعة قيام القيامة، عند قرب قيام الساعة سيحدث هذا، سيأتي أناس هذه صفاتهم يتطاولون في البنيان، ليس فيه ذم لهذا الفعل، وإنما إخبار بذلك. أن ترى الحفاة لا نعال عندهم، عراة لا لباس عندهم، العالة فقراء، رعاء الشاء، رعاء جمع راعي، رعاء جمع راعي، الشاء جمع شياه، جمع شياه، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق بعد ما سأل هذه الأسئلة، انطلق هذا الرجل، انصرف من المجلس، فلبث مليا، لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم، لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. هذا حديث عظيم انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري برواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن اتفق البخاري ومسلم على رواية نفس الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام النووي رحمه الله بدأ حديث الأربعين بحديث عمر الأول إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وثنى بحديث عمر الحديث الثاني في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم. وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي رحمه الله أيضا في كتابيه شرح السنة ومصابيح السنة، فقد افتتحهما بهذين الحديثين. هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام، قال ابن رجب هو حديث عظيم الشأن يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فهذا الحديث اشتمل على الدين كله. فهذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. وراوي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر بن الخطاب هو الذي روى الحديث عن أبيه. ولتحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث للناس قصة، قصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في قبل هذا الحديث في صحيحه بإسناده عن يحيى بن يعمر رحمه الله، تابعي جليل يحيى بن يعمر رحمه الله، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذا إمام القدرية، إمام فرقة القدرية. فانطلقت، يقول يحيى، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، أيضا تابعي آخر، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. طبعا هم في البصرة، وهذا معبد الجهني ابتدع هذه البدعة، وهي نفي القدر، نفى أن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها وشاءها عز وجل وأرادها قبل أن تكون. فانطقل، فهم أرادوا الآن أن يردوا على هذا المبتدع ويرفعوا أمره إلى أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى الحج أو العمرة، وكان يتمنيان أن يلقيا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن التابعين يرجعون إلى الصحابة، هما من علماء التابعين لكن أرادوا أن يرجعوا للصحابة لأنهم أقرب سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أعلم ممن جاء بعدهم بالكتاب والسنة. قال: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. يقول يحيى: فاكتنفته أنا وصاحبي، أسرعنا إليه واستقبلنا، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال هذا من أدبهم رحمهم الله أن الواحد ما يتكلم قبل الآخر، لكنه رأى إشارة من صاحبه أن تكلم، يا يحيى تكلم. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، يقول يحيى بن يعمر: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يعني عندنا في البصرة ظهر ناس يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن ويتقفرون العلم، يدعون العلم ويتصدرون لتعليم الناس في البصرة. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف غير مكتوب في اللوح المحفوظ. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت، يعني يا يحيى إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: والله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال، يستدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني أبي عمر بن الخطاب، ثم ساق الحديث، الحديث الذي معنا. هذه قصة رواية هذا الحديث، هذه القصة طبعا فيها فوائد ذكرها أهل العلم، وهذه القصة ذكرها الإمام مسلم في بداية قبل روايته لهذا الحديث في صحيحه. فهذه القصة من الفوائد أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في حياة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكانت وفاته سنة 73 للهجرة، عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذه الفرقة، فرقة القدرية، ظهرت في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وقبلهم ظهرت الفرقة الأولى وهي الخوارج، فرقة الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه ظهر شأنهم، حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم أيضا في خلافة علي رضي الله عنه أيضا قاتلهم علي رضي الله عنه. ففرقة الخوارج ثم فرقة القدرية، هاتان الفرقتان أول الفرق ظهورا، ثم ظهرت الفرق الأخرى بعد ذلك، والمذاهب والأحزاب والجماعات، ولكن بقيت الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة أو منصورة، كما جاء في الحديث المتواتر حديث الطائفة المنصورة. فهذه الطائفة هي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقتهم لم يحدث في دين الله عز وجل، ولم يتبع القدرية ولا الخوارج ولا المرجئة ولا غيرهم من الفرق الضالة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا من هذه الطائفة المنصورة. قال: من الفوائد أيضا أن التابعين يرجعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين. لما ظهر هذا المبتدع في البصرة هم أرادوا أن يعرفوا ما هو الحكم الشرعي لأمثال هؤلاء، فما يبحثون في أيامهم كان فيه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فسافروا للحج أو العمرة للقاء صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألونه. فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأخبرهم بالجواب، وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم إذا استشكل عليه أمر من الأمور أو أراد معرفة الحكم الشرعي في الحلال أو الحرام أو أمور الاعتقاد فيسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم. أيضا من الفوائد أن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول عبد الله بن عمر فيها. عبد الله بن عمر قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأقسم حلف بالله عز وجل لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، تصدق بذهب وزن جبل أحد، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. قولها ليست بالهينة، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في الحديث، ويأتي الكلام عن الإيمان بالقدر إن شاء الله. من الفوائد أيضا أن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه الدليل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر الدليل لهذين التابعيين على كلامه، وأن القدر من أركان الإيمان، أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، فأتى بالدليل. لذلك الناس تثق في العالم إذا أفتى وأتى بالدليل، أتى بالدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما أجمع عليه العلماء أو من القياس الصحيح وهكذا من الأدلة التي جاءت. هذا الحديث حديث جبريل يطلق عليه حديث جبريل، دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر. رجل يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع صحابته، وهذا هو جبريل عليه السلام. وجاء في القرآن، جاءت آيات كثيرة تدل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر. ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح على صورته الحقيقية، وجبريل هنا جاء في كما جاء في الحديث على صورة رجل. فالملائكة الله عز وجل أعطاهم القدرة على أن يتشكلوا بصورة البشر. في مجيء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلب العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقصر سؤاله على أمور يجهل حكمها. يعني السائل قد يسأل سؤال وهو يعرف الجواب حتى الناس يتعلمون، كما فعل جبريل عليه السلام عنده الجواب، لكن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة حتى يتعلموا دينهم. فينبغي لطالب العلم أن يسأل أيضا غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب. هذا من أدب الذي جاء في هذا الحديث، ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم. من الذي علم الناس أمور دينهم؟ جبريل عليه السلام وهو السائل. قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هو علمهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أجاب على الأسئلة، لكن أخبر عن جبريل بأنه هو الذي علم الناس بسؤاله. فالتعليم حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المباشر للتعليم، لكن هنا أضافه إلى جبريل عليه السلام لكونه المتسبب في هذا العلم، متسبب في هذا التعليم. وهذا أدب مهم جدا أيضا لابد أن يعيه طالب العلم إذا رأى من الناس أو من عوام الناس من عنده مسألة أشكلت عليه من أمور الاعتقاد أو من أمور الحلال والحرام وهو يستحي أو لا يس عنده الجراءة في السؤال، فيسأل عنه حتى يجيب العالم ويستفيد هذا العامي. قوله في الحديث قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، هذه أمور ظاهرة الصلاة والصيام والحج وهكذا، أجابه بالأمور الظاهرة. وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. إذا جاء لفظ الإسلام والإيمان في القرآن أو في السنة فإذا اجتمعت في نفس المكان فمعناهما مختلف، أما إذا تفرقتا جاء الإسلام فقط لوحده لفظ الإسلام فيدخل فيه أيضا معنى الإيمان، وهكذا إذا جاء لفظ الإيمان يدخل فيه معنى الإسلام إذا تفرقا اجتمعا. وقد اجتمعا هنا في نفس الحديث اجتمعا، لذلك تفرقا في المعنى، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام، وهو معنى الإسلام الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه، معنى الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام، فهنا جاء لفظ الإسلام لكن في نفس الآية لم يأتي لفظ الإيمان، فهنا الإسلام معناها الإسلام والإيمان، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وهكذا جاء لفظ الإيمان أيضا مفردا في قوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان، فهنا يدخل فيه الإسلام، ليش؟ لأنما افترقا، هذا المعنى لا بد منه. ونظير ذلك مثل هذه الألفاظ أيضا كلمتا الفقير والمسكين، فقير والمسكين إذا جاءوا في نفس الآية أو في نفس الحديث فمعناهما مختلف، وإذا جاءوا متفرقان الفقير فقط فيدخل فيه معنى المسكين، وهكذا المسكين، البر والتقوى أيضا، وغير ذلك من الألفاظ. أول الأمور التي فسر بها الإسلام في هذا الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هاتان الشهادتان متلازمتان، يعني لا بد من الشهادتين، لا يكفي أن يدخل الرجل الإسلام بشهادة واحدة، لا بد من الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار. لا يكفي يقول لا إله إلا الله، لا بد يقول محمد رسول الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيحه. فلا بد من الشهادتين، لا يكفي، لأن هذه الشبهات كثرت في هذه الأيام، ويقولون يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيدخلون اليهود والنصارى وغيرهم الذين لم يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذه تنفعهم، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، فالأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة جميع الإنس والجن هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة دعوة بعث صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، لكل إنسان، هذه أمة الدعوة، فلا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، وأصحاب النار هم الكفار. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وكلمة الإخلاص تجتمع على ركنين: نفي عام في أولها، كلمة إخلاص لا إله إلا الله، تشتمل على ركنين. الركن الأول نفي عام في أولها لا إله، وإثبات خاص في آخرها إلا الله. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، فوق محبة الأب والأم والزوجة والأولاد. محبة محمد صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق، هذا معنى شهادة، من معاني شهادة أن محمد رسول الله. وأن يطاع صلى الله عليه وسلم في كل ما يؤمر به، في كل ما يؤمر به، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. ليس معناه أن من الناس من يطيع في بعض الأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعصيه في بعض الأمور، لابد أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وينتهي عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وأن تصدق أخباره كلها، كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت بالأسانيد، سواء كانت ماضية هذه الأخبار أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة. وأن يعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. هذا باختصار معنى شهادة أن محمد رسول الله. لا يكفي التلفظ فقط، لابد أن يؤمن بما جاء من مقتضى هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يؤمر به، في كل ما يأمر به وينتهي عن كل ما نهى عنه. وأن تصدق أخباره صلى الله عليه وسلم كلها، سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة. وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. هذه خمس هي أركان شهادة أن محمدا رسول الله. وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن نخلص العمل لله ونتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم في صحيحه. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يتابع المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بها؟ فلذلك لا بد من تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الدرسان، درس الأربعين النووية ودرس مختصر صحيح البخاري في هذا المسجد، لمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها ودعوة الناس إليها حتى يقبل عمل المسلم. وسيأتي الكلام في الحديث الذي بعده فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج التي جاءت في هذا الحديث، لأن الحديث الثالث بني الإسلام على الخمس، هناك سيأتي الكلام عن هذه الأعمال. قوله قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجبنا له، يعني هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه صلى الله عليه وسلم ويقول لرسول الله صدقت. هم ما كانوا يعرفوا أنه جبريل، هو رجل ما كانوا يعرفوا أنه جبريل، فكيف يأتي واحد من الصحراء ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه رسول الله ويقول صدقت؟ عجبنا له يسأله ويصدقه. عرفنا الآن وجه التعجب، أن الغالب أن السائل يعني غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا جاب صدقت، هو جاهل يسأل ليتعلم دينه، فإذا جاب العالم يقول صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل. وهي تحصل، كم من الناس يسأل ونجيبه يقول صدقت، ولهذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأول هذه الأركان الإيمان بالله، وهو أساس الإيمان، أساس الإيمان بكل ما يجب الإيمان به هو الإيمان بالله، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو الأصل هو الإيمان بالله، أساس الإيمان بكل ما يجب الإيمان به هو الإيمان بالله، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. ومن لا يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه أركان الإيمان بالله، وأنه عز وجل متصف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وتوحيد الله عز وجل بربوبيته الإقرار بأنه واحد في أفعاله، واحد في أفعاله لا شريك له فيها، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته، فلا يجوز أن يشرك معه أحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته. فتوحيده سبحانه وتعالى بربوبيته أن يقر المسلم المؤمن ويعترف بأن الله عز وجل واحد في أفعاله، هذا توحيد الربوبية، لا شريك له في شيء من أفعاله عز وجل. وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد، بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها عز وجل، فلا يصرف منها شيء لغيره، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عما سواهما، فهذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، فكل العبادات تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. فمن أشرك مع الله عز وجل أحدا غيره في العبادة فهو مشرك. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كل ما جاء في الكتاب وفي السنة من الأسماء والصفات يجب إثباتها لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله عز وجل دون تكييف أو تمثيل، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، دون تكييف يعني دون السؤال عن الكيف، كيف هذه الصفة لله عز وجل؟ لا يجوز هذا السؤال، لأنه عز وجل لم يخبرنا عن الكيفية، لم يره أحد، دون تكييف ولا تمثيل. لا يقال صفة الله مثل صفات المخلوق، مثل صفة المخلوق، لا يجوز، دون تكييف أو تمثيل، ودون تحريف، تغيير في حروف الاسم من أسماء الله عز وجل كما فعل كفار قريش. الله قالوا اللات لأصنامهم، العزيز قالوا العزة، وهكذا. هذا تحريف في أسماء الله عز وجل، فيجب إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تكييف أو تمثيل، ودون تحريف أو تأويل. التأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي يفهمه الصحابة رضي الله عنه، يفهمه العرب، فأخذوه على ظاهره فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفي الأمور الغيبية نزل بلغتهم. ولذلك لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يؤولوا، ولم يحرفوا، ولم يسألوا عن الكيف، لأنهم يفهمون، أخذوا النصوص على ظاهرها. يد الله يد الله، أثبتوا الصفة وعرفوا معناها، ولم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، أخذوا اللفظ على ظاهره، لم يؤولوا. فالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره يد الله، ما قالوا قدرة الله، يد الله. فالله عز وجل له يد تليق به عز وجل كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، يد تليق به عز وجل ليست كأيدي البشر، لأنه عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دون تحريف أو تأويل أو تعطيل، تعطيل الرد كما فعل أهل البدع، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به عز وجل، تنزيهه يعني إبعاده عز وجل عن كل ما لا يليق به، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، فاسمه السميع ومن صفاته السمع، واسمه البصير ومن صفاته البصر سبحانه وتعالى. فتنزيهه في قوله ليس كمثله شيء، فله عز وجل سمع لا كأسماع البشر والمخلوقات، وله بصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. هذا هو توحيد الأسماء والصفات باختصار، ونكتفي في هذا الدرس، بقي 8 دقائق عن أذان العشاء، نتوقف هنا. نسأل الله عز وجل